الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم، هل ورد حديث قيلوا فإن الشياطين لا تقيل؟ الجواب: لا أعلم حديثا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، لا أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في سند يصح عنه مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم أنه قال قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، هذا ليس بشيء عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصل له، وإنما قاله بعض السلف وينسب إلى بعض الصحابة، ولكن القيلولة في منتصف النهار أمر كانت تعرفه العرب في صدر قبل الإسلام وفي صدر الإسلام كذلك، وكان يعرفه العرب القدماء، فهو أمر متقرر في عقلية العرب أنها تقيل. فإذا قال الإنسان لا من باب التعبد بهذه القيلولة فلا أرى في ذلك حرجا وبأسا، وأما إذا قال تعبدا فإنه لا بد على هذه العبادة من دليل يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المتقرر عند العلماء أن العبادات مبنية على التوقيف. إلا إذا قال أينما في وقت القيلولة من باب التقوي بهذه النومة على طاعة الله عز وجل فيما بقي من يومه وليلته، فإن نومته هذه حينئذ تحسب له، لأن المتقرر عند العلماء أن المباحات تنقلب عبادات بالنيات الصالحات، والنوم مباح لا ثواب فيه ولا عقاب، لكن إذا نوى الإنسان به الخير من التقوي على طاعة الله عز وجل فإن نومه يكون عبادة قربة لله عز وجل، يكون عبادة بنيته. ولأن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن المباحات تكون عبادات بالهيئات والنيات الصالحات، وتفصيل هذا في غير هذا الموضع، والله تعالى أعلى وأعلم.